بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام، ثم قدر على الطهارة. قال المتولي وغيره قصر، لأن ما فعله ليس بحقيقة الصلاة. يعني الإنسان قد يفقد الماء ويفقد التراب، وهذا ممكن إذا كان في الصحراء وليس هناك ماء ونزلت الأمطار فأصبحت الأرض طينا أو وحدة، صار لا في تراب لا في ماء مجموع يتوضأ فيه. شو بده يساوي إذا دخل وقت الصلاة؟ يصلي فاقد الطهورين احتراما للوقت، ثم يقضي بعد ذلك إذا وجد الماء. فإن وجد التراب، فإن كان إذا تيمم لا يلزمه الإعادة، تيمم وصلى. فإذا كان إذا تيمم يلزمه الإعادة لا يتيمم، أما إذا وجد الماء فيتوضأ على كل حال، لأن الماء لا إعادة له. أما التيمم، المتيمم قد يلزمه الإعادة وقد لا يلزمه الإعادة. إذا كان التيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء يلزمه الإعادة إذا وجد الماء، وإذا تيمم بمحل يغلب فيه عدم الماء فإنه لا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى. فهذا الرجل الآن لا وجد ماء، لم يجد ماء ولم يجد ترابا، فقد الطهورين. طهور معناه المطهر، الماء الطهور المطهر. أنزل الله تعالى من السماء ماء طهورا ليطهركم به، وكذلك التراب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيضا من الطهور من المطهرات. فإذا فقد الطهورين كيف يفعل؟ هذا مسافر وفقد الطهورين، فشرع فيها في الصلاة بنية الإتمام، ليصليها أربع ركعات، الظهر أربع ركعات، ما بده يقصر، نوى أن يصليها متمة متامة. ثم قدر على الطهارة، وجد الماء، فهل يجوز له؟ على كل حال هذا حكينا، فاقد الطهورين عليه أن يعيد الصلاة إذا وجد الطهورين، وجد الماء مطلقا أو وجد التراب بمحل يغلب فيه عدم الماء، هذا يعيد الصلاة. فإذا أراد أن يعيد الصلاة فهل يعيدها تامة أو مقصورة؟ هون الشاهد، وصلى فاقد الطهورين لاحترام الوقت وعليه الإعادة إذا وجد الطهورين، فوجد الطهورين وكان لما فاقد الطهورين نوى الصلاة تامة، والآن لما وجد الطهورين أراد أن يصليها، فهل له أن يقصر؟ قال له أن يقصر، لأن الصلاة الأولى كلا صلاة، الصلاة الأولى كلا صلاة، ما أسقطت عنه الطلب، لأنه طالب بالإعادة، فإذا ما أسقطت عنه الطلب فحكمها كأنه لن يصلي. لذلك الآن لما أراد أن يصلي وقد تم شرط الصلاة وهو الطهور، له أن ينوي القصر ويقصر، أي خلاصة المسألة. ولو فقد الطهورين فشرع فيها، يعني فاقد الطهورين يصلي كما قلنا احتراما للوقت، فقد الطهورين فشرع فيها، شرع في الصلاة لكن بنية الإتمام، ثم قدر على الطهارة وجب عليه إعادتها، فكيف يعيدها؟ فهل له أن يقصر؟ ثم قدر على الطهارة، قال المتولي وغيره قصر، يعني جوازا له أن يقصر الصلاة، لأن طبعا بنية القصر، لأن ما فعله يعني الصلاة الأولى التي صلاها وهو فاقد الطهورين ليس بحقيقة صلاة، صورة صلاة لاحترام الوقت، وإلا هي صلاة، صلاة مختل فيها شرط وهو الطهارة، فهي غير صحيحة، ليست بحقيقة صلاة. قال الأزرعي: ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية، بل تشبهها، تأييد بنفس الكلام الذي قاله المتولي وغيره قصر، لأنه فعله ليس بحقيقة الصلاة. قال الأجرعي: ولعل ما قالوا، يعني قاله المتولي وغيره، أنك وغيره، لذلك قال قالوا، معناته غيره يجوز أكثر من واحد، لذلك قال لعل ما قالوا، يعني قاله المتولي وغير المتولي، لعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية. الصلاة الشرعية من شرطها الطهارة، وهذه صلاها بدون طهارة فاقد الطهورين، فهي ليست بصلاة شرعية، بل تشبهها، صورتها صورة صلاة، ركع وسجد وقام وقرأ الفاتحة إلى آخره، صورة صلاة، لكن مو صلاة شرعية، يعني مو صلاة تامة تسقط عنه الطلاق، بل تشبهها، صورتها صورة الصلاة. والمذهب خلافه، وهذا هو الظاهر، يعني رجع الآن أنه لا يقصر، وعندما قالوا بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها، والمذهب أصل المذهب خلافه، انتهى. وهذا يقول الشارع الخطيب هو الظاهر، وكذا يقال نفس التفصيل والحكم في من صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها. مسألة ثانية، هذا صلى فاقد الطهورين وكان ينوي الإتمام، له أن يقصر أو لا يقصر إذا رأى أحد الطهورين؟ قول المتولي غيره أنه يقصر، القول الثاني أنه لا يقصر. شخص آخر تيمم ليصلي، لكنه تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء، هذا عليه إعادة. يا ترى حكم اللي كان فاقد الطهورين ولا حكم آخر؟ كذا يقال في من صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام، صلى بنية الإتمام ثم أعادها، فهل يقصر أو لا يقصر؟ قول المتولي وغيره أنه يقصر، لأن هذه الصلاة ما أجزأته ولا أسقط عنه الطلب، اللي صلاها بتيمم يعيد فيه ما أسقط مقام الطلب، الساعة المأمور مطلوب منه أن يصلي. ففيها حورين معناتها أيضا، ولو اقتدى أي مسألة جديدة، لو اقتدى بمسافر، الإمام مسافر هو وياه مسافر، فيؤذن واحد صلى إمام، لكن يا ترى نوى القصر ولا نوى الإتمام؟ هذا المقتدي ما بيعرف إن الإمام نوى القصر ولا نوى الإتمام. ولو اقتدى بمسافر وشك المقتدي في نية القصر، فجزم هو وشك الإمام في نية القصر، فجزم هو المقتدي بنية القصر، جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا. إذا تبين أن الإمام مع يقصر الصلاة، يعني صلى ركعتين وسلم، سلم كمان المقتدي بيصلي ركعتين وبيسلم، لأن الظاهر من حال المسافر القصر، يعني الأصل في المسافر أن يقصر جوازا عند الشافعي ووجوبا عند أبي حنيفة كما قلنا. وطالما مسافر وكلنا مسافرين، أذن إمام الظاهر أنه رح يصلي قاصر باعتباره مسافر، لأن الظاهر من حال المسافر القصر. فإن بان أنه متم صلى الركعتين وفزد الثالثة، الإمام اللي ظنوا أنه قاصر شو بيساوي المأموم؟ فإن بان أنه متم لزمه، لزم المأموم الإتمام. فإن لم يجزم بالنية، يعني كم شاكك أنه يقصر ولا ما يقصر، بل قال المأموم إن قصر الإمام قصرت، إن قصر قصرت، وإلا بأن أتم أتممت، يعني نوانية مترددة، المأموم نوانية مترددة، والإمام المسافر ما بين المراد أنه يريد القصر أو يريد الإتمام. فقال المأموم إن قصر الإمام قصرت، وإن أتم أتممت، شو الحكم؟ فإن بان فإن بان أنه يتم لزمه الإتمام، فإن لم يجزم بالنية بأن قال إن قصر قصرت، وإلا يعني إن لم يقصر بأن أتم أتممت، جاز له القصر إن قصر إماما، لأنه بناها على متابعة الإمام في القصر أو الإتمام، والإمام القصر فهو يقصر، لأنه نوى ما في نفس الأمر، الإمام قاصر وقد نوى القصر، فهو تصريح بالمقتضى ما يقتضيه الأمر. فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا، يعني إذا كان معرف أن الإمام رح يتم ولا رح يقصر بيكمل. هذا آخر الشروط التي اشترطها المصنف. الأول ألف المصنف جاب خمس شروط، ولكن هناك شروط أخرى سأذكرها. خلصوا خمس شروط اللي ذكرهم المصنف، وأما الزائد عليها من الشروط فأمور: الأول يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، يعني صح القصر إذا كان كل صلاته كان مسافر، أما إذا كان هو عم يصلي وصل للبلد ما عاد مسافر بدا يكمل. فلو انتهى سفره فيها كان بلغت سفينته، اذا كانت السفينه بلغت دار اقامته، او شك في انتهائه في انتهاء السفر، يا ترى وصلنا ولا ما وصلنا، اتمه ما بيقصر سعي تم، لانه ينبغي اذا اراد القصر ان يكون جازما لا شاكا. هذا الشاك اتم لزوال سبب الرخصه في الاولى، لانه انتهى سفره وصلت سفينته لبلده، وللشك في الثانيه. ثانيه قال يا ترى وصلت ولا ما وصلت، اتم ايضا للشك. لازم يكون القصر مثل ما حكينا باعتبار الرخصه مبني على الجزم لا على الشك. هذا اول شرط من الشروط التي زادت على ما ذكره الشارع، على ما ذكره الماتي صاحب متن البائع الشجاع. والثاني من الامور الزائده، يشترط قصد موضع معلوم معين او غير معين. يشترط قصد موضع معلوم، يعني انا وين مسافر هلا؟ والله مسافر على درعا، او اذا كان ركب شاف القطار ماشي حل بها القطار ويشوف هو اللي بيروح ما بيعرف، هذا ما بيصح له القصر لانه ما قاصد محل معين. اما اذا كان قاصد محل معين بيروح على درعا مثلا، او قاصد محل لكن غير معين، يعني قاصد محل يبلغ مرحلتين، بده يسافر بين قطار مرحلتين فاكثر، لكن ما عين البلد اللي بده ينزل فيه، هذا معين او غير معين. غير معين لكن بشرط انه يكون قاصد مرحلتين فاكثر. يشترط قصد موضع معلوم معين او غير معين اول سفره، اول ما بده يسافر بده يقصد محل. اما سافر ما بيعرف وين بده يروح، بعدين على الطريق يقول طالما ماشي بدرب الحوران راح انزل الدرعه. هذا نيه عارضه، بده يكون من اول السفر ناوي يوم بده يروح. فلا يقصر هائم، نائم طالع من بيته معفن بده يروح، ضايق خلقه طلع من البيت ومشي، ركب الجمال ومشي فيه، يوم بده يروح ما بيعرف، هذا اسمه هائم. هذا هائم مو معين محل فلا يقصر. شرطه مثل ما قال من الشروط التي زادها على الماتي أن يكون معين محل السفر من أول السفر. فلا يقصر هائم، وهو يعني الهائم من لا يدري أين يتوجه، وإن طال سفره ولو سافر أكثر من مرحلتين ما بيقصر، لانتفاء علمه بطول أوله. ولا طالب غريم أو آبق يرجع متى وجده، واحد له عنه واحد دين. كلمة غريم تطلق على الدائن وعلى المديون، على المدين تطلق على هذا وعلى هذا، والمقصود فيها الآن المديون، طالب مديون أو طالب آبق عنده عبد وهربان من البيت، هذا اسمه آبق. أبقى يعني هرب العبد، يرجع متى وجده، رايح يدور على المديون تبعه، متى لقى يرجع، او بده يدور على العبد الهربان متى لقى يرجع. هذا شو؟ هذا مو قاصد محل معين. فلا يقصر ولا طالب غريم أو آبح يرجع هذا الطالب متى وجده، وجد الغريم أو وجد الآبح، ولا يعلم موضعه. أما إذا بيعرفوا هربان ندرعاه هو رايح يجيبه، معناته أصبح قاصد محل معين يخسر. نعم، إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يوجد مطلوبه قبلهما جاز له القصر. يعني هذا هربان، هربان من البلد كله، من المحافظة، مو بها المحافظة، فأنا أرضي أطلبه من غير البلد هذه، لكن ما بعرف لاقي حماب، لاقي قمص، لاقي حلب. بس على كل حال المحل اللي بدي أطلبه منه بيبلغ مرحلتين. نعم، جاز له القصر. نعم، إن قصد سفر مرحلتين أولا، يعني من الأول قصد أن يسافر مرحلتين مو بعدين، كأن علم أنه لا يجد مطلوبه سواء المديون أو الآبع قبلهما، قبل المرحلتين، يعني هذا هرب من البلد، ما راح يحب البلد، وأنا رايح أشوفه في البلاد المحافظات الأخرى يقصر. جاز له القصر كما في الروضة وأصلها، وكذا يعني يجوز له القصر لو قصد الهائم سفر مرحلتين كما شملته عبارة المحرر. هذا الهائم قال أنا راح أروح أمشي يومين بهالجمال، بدي أركب الجمال وأقطع في مسافة يومين مرحلتين، لكن مو معين ارمي معينه، بس ما راح يرجع على البيت الا حتى يقطع مرحلتين، كمان هذا يجوز له القصر. وكذا لو قصد الهائم السفر مرحلتين، ما اذا كان مو عرفان بده يروح مو معين لا مرحلتين ولا اكثر ما بيصح، كما شملته عباره المحرر. ولو علم الاسير، واحد مأسور كان شينه أسير، علم الأسير أن سفره طويل لكن نوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر. بدهم ياخذون، كان شينه أسير بدهم ياخذوه لحلب وهو من الشام، لهذا صار محل طويل مرحلتين وأكثر يصحل يقصر. بس قال لنفسه أنا متى صح اللي أهرب بدي أهرب، معنى هذا ما بيقصر لأنه بجوز يهرب قبل ما يصل مرحلتين. كذا لو قصد الهائم رنا، ولو علم الأسير أن سفره طويل اللي بدهم ياخذوه لكن نوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر، صار قطع المسافة مشكوك فيها. نحن قلنا لا يجوز قطع المسافة إلا أن يكون جازماً بالسفر مرحلتين، هذا شاكي أنا تمت صح للهريبة بديره لم يقصر قبل مرحلتين، بس إذا وصل للمرحلتين صار يقصر ويقصر بعدهما. إذا قطع المرحلتين معنى تستحقق سفره سفر قصر. مثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد، إذا نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجع، والعبد نوى العبد أنه متى عتق رجع، فلا يترخصان قبل مرحلتين. أما إذا قطعوا المرحلتين بقصر. ولو كان لمقصده طريقا طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها، فسلك الطويل، لكن ما سلكه لقصد القصر، سلكه لغرض ديني أو دنيوي. مثل إيش الغرض؟ فسهولة طريقه، هذاك الطريق قصير، هذاك الطريق طويل، قصير، هذاك الطريق قصير، لكن يعرف في مشاكل، في شلحيب الطريق، هذا طويل لكن ما في هذه المشاكل، وسلك الطريق الطويل، يقصر ولا ما بيقصر؟ يقصر. أما إذا سلك الطويل لغرض القصر فلا يقصر، ولو كان لمقصده طريقان، طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها، فسلك الطويل رحم الطويل دشر القصير لغرض ديني، هذا الطريق الطويل في مساجد وتصلي فيها في دروس علم بعد اسمعها، هذا غرض ديني أو دنيوي كسهولة طريقي، ذاك وعر وهذا سهل، أو أمن هذا الطريق في أمن، ذاك الطريق في تسلية، جاز له القصر لوجود الشر. شو هذا الشر؟ وهو السفر الطويل المباح، وإن سلكه، هذا إذا سلكه لغرض ديني أو دنيوي يخطر، وإن سلكه لمجرد القصر بس رحم الطويل مشان يصلي الصلاة مقصورة، يطول الطريق مشان يقصر الصلاة أجدر. نعم، لو فعل هذا فما هو الحكم؟ وإن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع فلا قصر، يعني فلا يجوز له القصر، لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض، يعني من غير غرض مفروض ديني أو دنيوي. ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره، تبع العبد سيده أو الزوجة زوجها أو الجندي قائده، هذا مالك أمره، لو تبع كل واحد شكل، تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره، أما العبد فمالك أمره السيد، ماشي مع السيد تبعه، وأما الزوجة فمالك أمرها الزوج، وأما الجندي فمالك أمره صاحب القيادة. تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف كل واحد منهم مقصده، رايحة مع جوزة ما بتعرف وين رايح، فذاك العبد رايح مع السيد تبعه، تابع مع السيد، سافر معه ما بيعرف وين رايح، والجندي كمان ماشي مع القائد ما عرفان لوين رايح القائد، شو بيساويها؟ قال ولا يعرف كل واحد منهم مقصده، مقصد مالك أمره، مقصد مالك أمره، فلا قصر له، ما عرفه وين رايح، وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر، ما بيعرفوا لوين، لكن قطعوا مرحلتين، صاروا جزء من القصر، أن تحققوا أن السفر سفر قصر، فإن قطعوها، قطعوا المرحلتين، قصروا، كما في الأسير، مثل مسألة الأسير اللي تقدمت، فلو نووا مسافة القصر وحده دون متبوعه، نووا مسافة القصر وحدهم دون متبوعه، يعني نوت الزوجة إنه بدها تمشي مرحلتين، أو العبد إنه بده يمشي مرحلتين، سواء كان المتبوع ترحل وصل مرحلتين ولا لا، خسر الجندي غير المثبت في الديوان دنياه دونهما. يعني الجندي بجوز متطوع، بجوز مجند عسكري، تجنيد رسمي سجل في الديوان، يفرق بين هذا وبين هذا. ذاك اللي رايح متطوع كأنه حر، أما اللي رايح مسجل بالديوان هذا ما بيصير إلا يتبع الأمريكا أمريكي، يعني القائد. قصر الجندي غير المثبت في الديوان، لأنه متطوع يجوز يأخذ حريته ويمشي أكثر. أما المثبت في الديوان فهو ملزم ومجبر أن يتبع قائده، لذلك لا يقصر دونهما، لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره من غير المثبت اللي عم يخدم تطوعا، بخلافهما خلاف العبد والزوجة، هذول واجب عليهم التبعية. فنيتهما كالعبد، يعني لو نولوا إن يمشوا مرحلتين فأنه نيتهم مرضا باعتبار تابع الزوجة لزوجها وتابع ذاك تابع العبد لسيده. فنيتهما كالعدم. أما المثبت في الديوان فهو مثلهما، لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله الجيش. مثبت في الديوان تابع للرئيس تبعه، فإذا قطع مرحلتين رئيسه يقصر. ثم قال والثالث من الشروط الزائدة على المتن، قال يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا ربنا فيك عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأفعال، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي.